الله أن كيرتصو العرفاء أن كيرتصو قابلو المقصرة المصنف رحمه الله فرغ من المقدمة الأولى فيها تعريف الكلام والكلمات، الكلام بالحد والكلمات بالتقسيم والعلامات. ثم تكلم الإمام على المقدمة الثانية معرفة العوارض التي تعرض لهذه الكلمة هو الإعراب والبناء، والكلمة اللي يطرأ عليها الإعراب تسمى معربة، والكلمة التي يطرأ عليها البناء تسمى مبنية. إذا المصنف تكلم على الإعراب والبناء والمعرب والمبنى، ثم تكلم الإمام على الإعراب اللي أصلي والإعراب اللي فرعي. الإعراب الأصلي أربعة، والإعراب الفرعي هي عشرة. هذه ما هذا دابا هسي هذا جاز في الأول وبينا فاين وفيش دخل بقي على زعما هذا الشيء جديد. هذا لا عارف نربطوا الموضوع، ماشي التزام، بحال ماشي التزام. هذا الشيء هذا اللي قلناه جاز وجاز بالوضوح وفي الكلام المصلي اللي اصل واللي باغا هنا دابا غير باش ماشي نغطسوا هذا وصافي، ماشي تجيو تكتب الكلمات ماشي التزام. هذا الشيء جاز بالتفصيل، فين الاعراب وفين المعرب والاسباب الاعراب والاسباب كل شيء جاز. هذا دابا غير باش دي يقولوا له حسن التخلص باش ماشي نوصلوا بين الناس. اذا تكلمنا على الاعراب الاصلي اربعه يقع فاوي ضمين وسوى فسحان وشوق ساكن لكم وزيد تسكين، وتكلمنا على الاعراب الفرعي هو عشرة المسائل وغيره ما ذكر، وهذيك العشرة المسائل هي اللي موزعه على سبعه الابواب. ثم تكلمنا على الاعراب اللي لفظي هي الابواب السابقه سواء كان الحركات أو الحروف، وتكلمنا على الإعراب التقديري هو اللي لقيناه في الدرس السابق. هذا هو الإعراب التقديري، كاين في الأسماء وكاين في الأفعال، الأفعال المضارعة. الآن مشي نتكلموا على المقدمة الثالثة هي النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة قل مثلا رجل، غلام، فرس، كتاب، سماء، أرض، بغ، بحر، صحيفة، قلم، دوات، طالب، عالم، فاهم، كريم، مصل. هذه الأمثلة التي نطقنا بها كلها نكرة. علاش نكرة؟ يا لان ما اللي نبغيو ندخلوا عليها الا تقول مرحبا. مثلا الرجل اللي بغينا نقولوا الرجل قول سمعا وطاعة. غلام اذا نبغي نقول له الغلام تقول سمعا وطاعة. كلمة كتاب اللي بغينا نقولوا الكتاب تقول سمعا وطاعة. فإذا هذه الأمثلة اللي ذكرناها هي النكرة. المعرفة، المعرفة مثلا الأعلم، أعلم الأسماء للناس والأسماء للبلدان والأسماء للكتب والأسماء للرسل، أسماء للأنبياء والاسم الله جل جلاله، هذا كلها أعلم. محمد، أحمد، عمرو، عمر، أبو بكر، عثمان، علي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله، عبد الرحمن، عائشة، فاطمة، أمينة، خديجة، سكينة، هذه أعلم، هذه في واحد النوع. نوع آخر مثلا اسم الإشارة، اسم الإشارة واضحة محسوبة، ماشي دابا شي حاجة تخفى عليك، محسوبة. هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، أولئك، هذه اسم الإشارة في ما كان معرفة. اسم الإشارة ما فيها شيء. الموصولات، الموصولات فيما كانت، الموصولات واضحة. سأكلي ذكر الموصولات اللي يقول مختصة، الذي، التي، الذين، اللاتي، اللذان، اللتان، من، ما، أي، هذه الموصولات المختصة. كاين اللي يكون فيه الألف واللام، الأسماء اللي فيها الألف واللام، هذه الأسماء اللي كنا نقولوا فيما النكرة دخلنا عليها الألف واللام. الكتاب، الصراط، العالمين، الله، دابا الله بالعالمية، الناس، الوسواس، الخناس، إلى آخره. شو اسمه هذا؟ معرفة الألف واللام. كاين اللي معرفة بالإضافة، إذا ضفناه، مش نقول غلام أحمد، كتاب الطالب الفلاني، أرض الله، رب البيت، حل هذه المسائل في المضافة، هي لكل نكرة، وإذا نضف للمعرفة اللي عندها، واللي عند المعرفة. هذه هي الدروس اللي ماشي نقطعوا عليها إن شاء الله. واضح الموضوع؟ واضح. المصنف بدأ بالنكرة والمعرفة. هنا السبب اللي يتكلموا العلماء على النكرة والمعرفة، علاش؟ لأن غالب الأحكام تبنى عليهما. غالب الأحكام في علم النحو تبنى على النكرات والمعرفات. وإذا كانت غالب الأحكام تبنى على النكرات والمعرفات، إذا بالضرورة خصنا نميزوا هذه النكرة والمعرفة. علاش؟ لنجدها ثم نفهمها. مثلا عندنا المبتدا، يقول المبتدا، المبتدا يقول خصو يكون معرفة. إذا خصنا نقول عرفنا المعرفة. الخبر يقولوا الأصل خصو يكون فيه نكرة. خصنا يكون عرفنا النكرة. التمييز يقولوا خصو يكون نكرة، خصنا نكون عرفنا التمييز. الحال يقولوا خصو يكون نكرة، خصنا نكون عرفنا النكرة. صاحب الحال خصو يكون معرفة، خصنا نكون عرفنا. مثلا قال لك سيدي تعريف الجزئين يفيد الحصر، خصنا نكون عرفنا تعريف الجزئين كيفاش يكون. عرفنا هذا معرفة وهذا معرفة. إذا كاين الأسباب علاش خصنا نعرف المعرفة. السمو لا خصو يكون نكرة، إذا كان نكرة غادي يكون مالو. خصنا نكون عرفنا علاش يكون نكرة. المنادى إذا كان معرفة هكذا، وإذا كان نكرة المقصودة ما عرفنا شو هو، خصنا نكون عرفنا هادشي. إذا كثير الأحكام ملا لا على النكرة. هذا من جانب. من جانب آخر كثرة الدوران، معنى كثرة لا يخلو كلام من نكرة ومعرفة. واش تقدر توجد شي كلام ما فيهش معرفة ولا معرفة؟ واش يتصور واحد الجملة خلت من نكرة والمعرفة؟ ما يمكنش. علاش؟ لأن الكلام لابد من المسند والمسند إليه، والمسند إليه لا يكون إلا اسما، وهذاك لا يكون إلا اسما واحدا إما نكرة وإما معرفة، أو يكون مسندا ومسندا إذا كان اسما واحدا جوج إما نكرة ومعرفة. هذا السبب اللي تكلم علماء النحو على النكرات والمعرفة. ثم شنو اللي قدموا الناس؟ يقدموا النكرة، النكرة هي اللي تجي الأولى في الأبحاث. السبب الذي قدموا النكره الاولى في الابحاث لكثرتها، لان الاسماء اللي نكره اختار من الاسماء اللي معرفه، فالنكره لا تعد ولا تحصى. هذا هو السبب. هذا السبب الاول هي الكثره. السبب الثاني هي السبقه في الوجود. بغي تقول مثلا هي سبقه في الوجود، مثلا حاجه اللي ما تعرفها شي ما يمكنلكش تقولوا الرجل او احمد، تقول واحد انسان، واحد طالب، تقول انت واحد طالب، ما تقولش واحد طالب، تقول واحد طالب جاء طالب، ما تقولش جاء الطالب، تقول انت جاء طالب، جاء رجل، جاء انسان، جاءت امرأة، انت ما تعرفوش تقول جاءت المرأة، الاثنين، انت ما تعرفوش تقول جاء الطالب، نعم تقول جاء طالب، جاء كذا، جاء فقيه، انت ما تعرفوش تقول جاء الفقيه. هذا إذا شكون اللي يجي في الأول نكرة. هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو أن النكرة ماذا تحتاج، ولكن المعرفة لا تحتاج. مثلا النكرة إذا بغينا المعرفة شنو خصنا كاين؟ إذا كان اسم الإشارة خصو الإشارة، ولا كان الموصول خصو الصيلة، ولا كان الضامي خصو المقام للتكلم أو المقام للخطاب أو المقام للغيبة، ولا كان العالم خصنا نوضعه، الوضع الخاص. شوف المسائل كيفاش فالنكره واش تحتاج والمعرفه تحتاج. فاذا علاش العلماء اللي قدموا النكره؟ لاسباب ثلاثه. السبب الاول كثرتها، السبب الثاني مصداقيتها، السبب الثالث عدم حاجتها. والعلماء علاش اللي تكلموا على النكره والمعرفه في كتب النحو؟ الاحكام تنبني عليها. وعلاش ايضا؟ كثرة الدورات. إنسان يشري كتاب بحال هذا، كتاب عنده 9 ساعة، كتاب ماشي شي كتاب ديا، يشري كتاب واسع. هذاك الكتاب واسع تعمل أنت في الورقة، دابا هنا تعمل في الورقة، مي إذا تمشي للمسيد ديالك تترتب داك الشيء، تعمل مثلا رقم واحد هنايا ولا ترتب، تخرج تولي عندك حاشية فوق حاشية، وعاد تجي عندك معلومات منظمة. الآن قبل ما نسمع الدرس كتب الورقة بحال هاد، مي إلا مشي يكون عندك الكتاب من ديك النوع الكبير، باش تهز باقي الكتاب، الكتاب داكشي منظم، وما تكتبوش بالكلام حاجة اللي ما تخلطش أسود، باش تسمى تقرا ولا تسمى تستنتج، ما جالس هيدا بحال دابا الطالب عاد ماشي يكتب لي المعلومات، هذه المعلومات تكون عندك مكتوبة ولا معروف، عاد شبه القلم أنا زعما بالي في الدار. كلام خاوي هذا. هذه باش تتسمى نستفاد، باش الدرس اللي يسمى الانسان دي انا نسمى قدمت مجهود وما ضيعتش الوقت، والطالب اللي يسمى ما ضيعش الوقت دار المجهود ديالو، لا نبقاو نقوموا في الفجر وصافي ونجيو مثلا قبل الفجر ونطلعوا، هذه علاش تضيع الوقت ديالك ولا تضيع الوقت يمشي الانسان ينعس على راسه. هنا قدمنا علاش كتب النحو لا تتكلم على النكره والمعرفه، ثم علاش يقدموا النكره، ثم هذه النكره والمعرفه هنايا شنو نعملوها؟ واش نعملوها اسم جنسين او نعملوها عالم؟ لا خصنا نعملوها اسم جنس، لان الا كان عالم خصها تكون نكرته حمكاته، علاش؟ باش يكون عنده التعنيف والعالم لا، ومعرفته باش يكون التعنيف باش ما تقولش فاطمه خديجة مكة، والملك الكلمة فيها المعرفة والتالي تكون من الصق، ولكن هي نكرة بالتنوين، وكلمة نكرة فيها الألف واللام النكرة المعرفة. إذا معنى هذا واش هي عالم أو اسم جنسي؟ والدليل على اسم جنسي دخلت عليها أل، فهي نكرة نكرة ومعرفة معرفة. ثم هذه النكره والمعرفه، ما هو تعريف النكره وما هو تعريف المعرفه؟ المصنف عرفهما معا، عرف النكره وعرف المعرفه. فين التعريف بالنكره؟ هو هذه الجمله، هذه نكره طول قابل ال مؤثرا او واقع موقع ما قد ذكر، هذا يسمى التعريف بالنكره. ثم عرف المعرفه بقوله وغيره معرفة، ثم عددنا الأنواع المعرفة، قال كهوم وفي وهكا وابني والغلام والنبي. شوف المصالح كيف شنو واضح. إذن البيت الأول شنو موضوعه؟ هذا التعريف النكرة. والبيت الثاني شنو فيه؟ وأنواعها، تعريف الأنواع جوج، لأن النكرة ما تكرهش الأنواع، لأن الأنواع ما عندهاش منضبطة، وخلق النوع علاش ما ينضبطش؟ لهذا السبب المصنف رحمه الله في باب النكرة واشتغل الأنواع، علاش ما يذكرش الأنواع؟ علاش ما ينضبطش؟ ولكن المعرفة لا تنضبط. تكلم إذا المصنف على النكرة بتعريفها، وعلى المعرفة بتعريفها وأنواعها. نكرة لا يمكننا أن نعرفها بالتعريف، يقولوا التعريف بالحد، ولا يمكننا أن نعرفها بالتعريف الذي يقولوا له بالرأس، يعني من يقولوا القول المنطق يذكروا أنواع التعريف. هذه أنواع التعريف ضرورية أي واحد يعرفها، هي بالفطرة هذه موجودة. شيء أنت هذا تسمع نتاع المصطلحات دير وجد راسك أنت ما تعرفهاش. أما الأنواع التعريف ضرورية، مثلا غير ما يجي شي إنسان يهضر معك ويقول لك أنت، يقول لك أنا كذا كذا كذا، وهذاك هو التعريف. تقول لي ما احنا ماشي الخبز، شنو الخبز؟ كذا كذا كذا، اللبن كذا، إن ياش صالح، هذاك هو التعريف. وبين النتائج الحاجة، واش كاين شي كلام يخلو عن التعريف؟ مين يجي؟ إذن هنايا النكرة نعرفوها. كاين واحد التعريف يقولوا له بالحدي، بالحدي شي يكون بذاتية الشيء، يكون معنا بالأجزاء داخل الماهية. وكاين التعريف اللي يكون بالآثار ديال الشيء، هو اللي يقولوا له بالرسمه. كاين التعريف اللي يكون غير شيء، هذا خافي، هذا مشهور أكثر منه، نجيبوا لك المشهور. سمع شحال التعريفات؟ ثلاثة. هذاك اللي يكون بالذاتية شي يقولوا له حدو، واللي يكون بالآثار الشيء شي يقولوا له رسمه، واللي يكون واحد خافي واحد مشهور لفظ. هذا النكرة المصنف عطى التعريف اللي بالآثار، أنا اللي بالرأس يقولوا له تعريفون بالآثاري. كاين واحد التعريف اللي يكون بالحد، هو اللي كاين في الجرومية، هو النكرة اسم شائع في جنسه لفظا حقيقة أو تقديرا، اسم شائع في جنسه حقيقة أو تقديرا. هذا هو معنى اسم شائع، معنى شائع مستغرق منتشر ذائع تين في الأفراد. هذا الأفراد إما تكون حقيقة وإما تكون حكمة. هذا التعريف اللي ذكرناه ليه شنو؟ هذا التعريف بالحد، هذا التعريف اللي يقول له بالذاتية. ماشي تكون أنت كلمة رجل، شوف رجل، رجل تلاحظ المعنى، الرجل هي ذاكر بالغ، شوف ذاكر ذاكر يعني ماشي أنثى، وبالغ ماشي صبي، ومن بني آدم ماشي من عالم الحياة. شوف تعرف يوجد فينو شنو معنى رجل؟ ذاكر معنى ذاكر ماشي أنثى، بالغ ماشي صبي، من بني آدم معنى ماشي من عالم الحياة. هذا هو الشخص رجل. هذه كلمة رجل هذا شائع، ها عبد الكريم، ها السحمد، ها صفوان، هكذا هكذا، وهذه هي الأجناس ديالو موجودة؟ موجودة. كاين هو عنده الشيوع ولكن ما عندوش الأفراد موجودة، ولكن غير مقدر. مثلا شمس قمر، شمس هو كوكب نهاري. هذه كلمة كوكب نهاري نقدروا نفهموا من ناحية التعقل كاين تعدد الأفراد، كاين كوكب نهاري، ولكن في الحقيقة لا نوجد شمس واحدة، في الخارج وجدنا شيئا واحدا. هي في المفهوم لدينا في مكان شيء كوكب نهاري، بحال البولة، كاين واحد البولة هنا في طنجة، وكاين واحد البولة في معفعين، واحد البولة في جيرتها، كاين تعددات، ولكن في نفس الأمر ما كاينش التعدد. واضح؟ مثلا قمر، قمر شنو؟ كوكب ليلي. هذاك الكوكب الليلي، هذه العبارة هذه شنو تعطينا؟ تعدد. معناه يمكن كوكب ليه، كاين في المغرب كاين نهار الخميس، كاين نهار الجمعة، كاين شهر رمضان، كاين ديجيني التعدد، ولكن في نفس الوقت ما كاينش التعدد واحد، هذا حقيقة أو تقديرا، هذه هي النكرة. هذا التعريف بالنكرة حدد هو اللي من كوكب الشهر الجرومية، ولهذا الشهر الجرومية هو المبتدئ، ما كاينش خصو يكون هذا التفسير هذا، خصو يكون هذا التفسير هذا اللي هنايا، يعني التفسير هذا ساهل. الألفية اللي من المطولات ذكرت التفسير اللي ساهل. فالجرومية كتاب للمبتدئ ذكرت التفسير اللي واعر، التفسير اللي بالحد. والألفية من المطولات ذكرت التفسير اللي بالخصيصة. إذا شنو الخصيصة؟ الخصيصة اللي تكون واحد الكلمة لها واحد الاختصاص. بحال مثلا نقولوا الإنسان من خصائصه، شوف من خصائصه أنه الإنسان، إيه؟ الإنسان من خصائصه الكتاب، معنى البقر الحيوانات ما تكتبش، من خصائصه يفهم المسائل، يفهم العلوم، البقر ما عندهاش خصائص يفهم العلوم. الإنسان من خصائصه يضحك، الحيوانات ما تضحكش، شوف الخصائص اللي تجي فحال اللي خصائص القرآن. نقولوا مثلا من خصيصة القرآن الإعجاز، هذا قال البقالي معنى الإعجاز، هذا المعنى الإعجاز ما كاينش في التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل ما عندهم شيء خصيص، أولا. فإذا خصيصة هو شيء يختص به، أما القرآن من خصائصه الاستدلال، لا، علاش؟ لأن الكتب الخاصة هي عندها الاستدلال، يمكنش تجي أن تقول والقرآن من خصائصه أن نستدل به، هذا ماشي صحيح، لأن السنة هي فيها الاستدلال، والقياس هو في الاستدلال، والإجماع هو في الاستدلال، وعلى المذاهب الاستدلالات المختلف فيها بالسس حتى هي كذا. إذا ما يمكنليش نقول أنا القرآن من خصائصه أن نستدل به، يمكن؟ يمكن نقول القرآن هو أصل في الاستدلال، هو أصل الأصول، هذا صحيح، لأن ما يمكن ليش يكون السنة ما كانش القرآن، يمكن لي نقول هو أصل الاستدلال، معنى أنا إذا أردت أن نستدل على السنة نستدل عليه القرآن، وإذا بغيت نستدل على الإجماع يمكن نستدل عليه القرآن، يمكن هو أصل الاستدلالات، هذا هو الاختصاص. هنا هذه الكلمة هذه غنشوفوا الاختصاصات، باش اختصت شنو باش اختصت؟ إذا رجل من خصائصه يقبل أن، ولكن قام، يمكن أن قام ومثلا زيد، واش تقول آل زيد؟ هذا واش تقول آل هذا؟ هو واش هذاك ما يقبلش آل، اللي يقبل آل هذاك هو النكرة. وحتى لما قبلت شيء آل بنفسها تكون هي منزلة منزلة ما يقبل آل، واحد من جوج، إما تقبلها بنفسها، وحتى لما كانش يقبل نفسه فين هي فيه واقعة، فين معنى واقعة منزلة لما يقبلها. مثلا على كلمة ذو، واش يمكن قل يمكن يقول آل ذو؟ ممكنش، ولكن ذو عندي بمعنى صاحب، وصاحب قل الصاحب، من كلمة من، من تقول آل من؟ لا ما يقولش، ولكن من بمعنى إنسان نقول الإنسان. ومثلا ما تقبل أهل ما، خلي الماء، لا الماء يقول هذه، ولكن ما باش تتفسر شيء، وشيء يقول الف يقول الف ولا مثلا كلمة أحد أحد أحد أحد وعارف وديار، هل أحد وديار هذه ما تقولش قال لي أنا غا قبل سنة، ولكن إذا تفسر إنسان والإنسان يقول الف ولا. مثلا ديك اسم فاعل، شوف ديك اسم فاعل، اسم فاعل ضارب آكل شارب، هل اسم فاعل هذا قال اللي تكون فيه دي شنو؟ تكون موصولة، هو إذا مش معرفة. إذا هذا الكلمة ضارب تتفسر بذاته، وتبدأ تقول الذات. هذا حسي وهذا أحلى شرحنا البعنى، شرحنا كل شيء ليك. هذا قول المصنف رحمه الله، نكرة نكرة، اعمل انت نكرة اسم يقبل، أو اعمل نكرة لفظ يقبل، كما نقول، أو نبدأ باسم هو الأولي، اسم النكرة أو لفظ النكرة، مالو قابل أل، معنى يقبل أل، صالح تدخل عليه أل، هذا منه، واش لازم يكون فيه أل؟ ماشي هو فيه آل، لا يقبل اللي يقول في المنطق بالفعل وبالصلاحية، هذا غير ذلك النوع الصلاحية، معنى يقبلها قوة ويقبلها صلاحيا. شو من نوع الآل؟ ماشي المضطر، لا المؤثرة، المؤثرة. واش ألف في مكان؟ لا المؤثرة قولوا بس انت نعم واش انا جينا الناس كلمة المؤثرة شنو غتأثر؟ فاعل. معنى إذا هنا خصنا نقدروا واحد المحذوف، شنو باش نقولوا؟ مؤثرتان التعريف. شنو غيكون التعريف؟ شنو الخصائص ديال النكرة؟ ثلاثة، خصائص النكرة ثلاثة. أولا تقبل آل، ثم المؤثرة، ومؤثرة التعريف. شحال هذه الخصائص؟ ثلاثة. معنى إذا وجدت كلمة اسم لفظ يقبل آل فهو النكرة، وثم آل كيف خص تكون؟ ثم ديك التأثير التعريف. لا بد من ثلاثة المسائل. نجيب المفاهيم. مثلا إذا وجدنا واحد الكلمة قبل شيء آل، أرجل، هل أرجل قبل آل؟ قول. إذا أرجل ماشي نكرة، هذيك معرفة. الغلام، الغلام يقبل آل؟ إذا معرفة. مثلا زيد محمد أحمد قبل آل؟ لا هذيك معرفة. البشير، لا خلي دابا البشير، أحمد محمد قبل آل؟ ما تقبلش. عبد الكريم، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الخالق تقبل ال؟ هذيك معرفه. هذه الذين، الذي، التي تقبل ال؟ لا معرفه. هذا قبل، قبل. ثم ال خصها تكون مؤثره. اما اذا قبلت ال وما اثرت شيء، لا كاين ال ولكن ما عطات والو، ما عطاتش شي فائده، شغل تكون حتى هي معرفه. بحال ياش الباشير، هيدا الباشير، لان الباشير عنده العالميه، ما عطات والو، لان الباشير عالم عنده الوضع العالمي. شغل تكون كلمه فيه ال ما اثرتش، هذا لا ماشي لو صافي، قول ما اثرتش وصافي. مثلا يزيد، شوف ال يزيد، اذا ال ما عملت والو، لان يزيد ما عرفش ال ولا. السيد مسمي المصطفى، لا ما عملت والو. السيد مسمي المختار، ما عملت والو. المختار، المصطفى، اليزيد، الباشير، واش عملت شي حاجه؟ ما عملت والو. علاش؟ لان الكلمه عندها العالميه، هل ما عملتش؟ واش عطات شي فائده ولا ما عطات والو؟ هذيك يقولوا لها الزائده، او لا عطات شي فائده، عطات شي فائده ولكن ما عطاتش الفائده التعريف. خصنا نعطي الفائده التعريف، هو اللي تكون كلمه حارث. هذه كلمه حارث شنو عندها؟ العالميه. نعمان شنو عندها؟ العالمية. حنا غندخلوا على ذيك الحال نقولوا آل حارث، ندخلوا آل. قبلت آل؟ نعم. أثرت؟ نعم، ولكن ما أثرتش التعريف، أثرت لا محل أصل. واش أثرت التعريف ولا لا محل أصلي؟ شنو لا محل أصلي؟ قالت لا وانظروا إلى أصله شنو كان؟ هذاك لا محل أصلي، شنو لا محل؟ قالت لها آل، بآل تعتبر الملاحظة لمح الأصلي، أي اعتبار وملاحظة الأصلي. بحال اللي كنت واخد الدور في البيان، نقولوا حنا عندنا واحد الملاحظة عليه. حنا عندنا واحد الملاحظة، عندنا واحد ذاك، هذا آل ضد لاحظنا الأصل. معنى ضد الأصل؟ ضد تطليل على الأصل، الملاحظة هي التطليلة. تطلل عليه. فهمت الموضوع؟ أنا إذا أردت أن تلاحظ شيئا هي تنظر إليه وتعتبره. واضح التعريف؟ كاين شي فيه غموض؟ الغموض فين يجي؟ في العقول ديال الإنس. أما الغموض أبدا ما كاين الغموض. والله ما الغموض ما يجي غير في الإنس. الإنسان اللي يكون فيه الأملال والكسل ما يجي تمشي بالطقوس، الإنسان ما يجيش الغموض. أما غاية الوضع. معنى إذا النكرة إذا تكون من ثلاثة، إذا تكون من القابلية هو قبيل، وإذا تكون من التأثير هي مؤثرا، وزيد له واحد المحذوف تعريف. معنى إذا وجدنا واحد الكلمة ما قبل شيء أن هي ماشي معي، ماشي نكرة. مثلا قدر الكلمة فيها أل، عاد جبنا أل آخر، الإنسان، الغلام، الكتاب، الرجل، المرأة، هي في أل ودخل أل، إذا ما دخلش أل، إذا ما عرفتش هذه. أسماء الإشارة اللي مشي لتي إن شاء الله هذا هذه أولئك مش قلنا أهل لا يبين المعرفة الموصولة الذين التي هي قبل أهل قبلش أو قبل أهل ولكن ما عطتش شي فائدة ما عطت بال هي الأعلام تكون أعلم وتدخل عليها الزيدة مثلا من جملة الذين من جملة اليزيد من جملة البشير من جملة المختار من جملة المصطفى هذه في كاين ال معنى وجودها وعدم احد سوى غير عطينا شي فائده ولكن ماشي الفائده التعريف الفائده الاعتبار الاصلي لان حارف الاصل ديالو كان اسم فاعل وكان نكره وكان نعتبره الحرف مثلا الحارف هو الانسان يحرث دابا مين قلنا الحارف راجل مسمي عالم عالم ما تم لا حرث ولا زرع تما حتى حاجه راه تما الشرط الشرط نسمي الحارث ولكن حنا بغينا نعتبروا ديك الحرث شنو غنعملوا ال هذا هو التعريف وضع واضح هنا هذا المراد التعريف هنايا هو واحد من جوج سياتي ان شاء الله في ابحاثي ال اما العهد بانواعه واما الجنس بانواعه هذا الاثر التعريف التعريف شنو يكون فيه العهد بانواعه الجنس بانواعه معنى هذا التعريف يترجم الى امرين عهد باقسامه والجنس باقسامه وسياتي ان شاء الله المعرف بهذا التعريف هذا اذا قبلت بنفسها ولا ما قبلت بشي من نفسها شتكون تكون ديك الكلمه هذيك شوف هذيك الكلمه هذيك نجيبوا لها المرادف ديالها معنى ديك الكلمه هذا نجيب لها المرادف مرادفها وموافقها في المعنى اذا لما كانت هذه الكلمه اللي قبل هي ال مرادفها وموافقها يقبل ال بين السي بشار طيب سي بشار فهمنا قال كون هي ما تقبل شيء ولكن المراد الا بغيت تبيع امامها المفسر ديالها فسر لي ديك الكلمه التفسير ديالها يقول ال هي ما تقبل شيء ولكن التفسير ديالها مثلا تمشي تفسر لي غو تمشي تقول لي صح وصاحب يقبل وهذاك المرادف فازوا وصاحب متغطفين على ذات المعنى كل منهما يقعان على شيء طب. مثلا كلمه من فسر لي من انسان اذا من وانسان متوقعين من ما قبل شيء ولكن انسان يقبل ما فسر لي ما شيء اذا ما من قبل شيء ولكن شيء يقبل وهذه ما فيها مجموع شنو فيها فيها ذو وفيها من وفيها ما وفيها اسم الفاعل وفيها اسم المفعول وفيها كل وفيها بعض وفيها اسم الفعل وفيها احد وعريب وغريب وشبه هذه شحال الكلمات 12 هاد 12 الكلمات كلها بدل قبل شيء ولكن شكون اللي قبل ال المعنى ديالها المفسر معنى معناها ومرادفها وموافقها هو اللي قبل ال صافي نعم بس معنى كل ما كاينش في اللغه العربيه الكل بعض معناش في اللغه العربيه البعض شنو عندنا كل جميع والجميع الجميع فسر لي كل وجميع يقول ال بعض فسر لي بعض جزء وجزء يقول ال احد ما يقبلش ال ولكن فسر لي انسان يقبل ال هذاك الوصف هو اسم فاعل ضارب اكل شارب فائم مصل مبتسم قارئ دارس هذه هي الاوصاف مدروس مقول مشغوب مفهوم هذه الاوصاف هذه اللي قال كنت تسمى التعريف ماشي التعريف خلاص التعريف هذيك الموصوله موصوله اسم اللي يكون والموضوع اللي باش نعرفوه النكره شنو خص يكون التعريف هذه ماشي التعريف اذا المؤمن الطالب الضارب الاكل الشارب الفاهم هذيك ماشي التعريف هذيك الموصوله اذا خص يكون حنا ضارب يكون بمعنى ذات شوف ذات اتصفت بالضرب هذا الذات تدخل هذا قول المصنف رحمه الله أواقع موقع ما قد ذكر شنو ما قد ذكر هي قابل المؤخرة شنو واقع الموقع ما قد ذكر صافي معنى نزل في المنزلة التي تقبل مؤخرة التعريف هنا هذا التعريف، هذا تعريف، تعريف باش واش بالحدي أو بالخصائصي؟ شحال شحال الخصائص؟ هذيك الناس اللي يقولوا لا نكره يقولوا له في التعريف يقولوا له الجنس، ولكن قابل المؤثره يقولوا له الفصول. مثلا ذات جنس التعريف نقول هذا التعريف مشتمل على جنسين وثلاثة فصول. هذه مثلا غير معرفة، هذه خدمة ماشي غير هنا، خدمة دائما، هذا علم يصاحبك في دنياك وآخرتك دائما. معنى التعريف دائما يكون فيه الجنس ويكون الفصول. الجنس ما يمكنش يكون اختصار واحد الشيء اللي عطى الله، ولكن الفصول يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة، يقدر يكون حتى عشرة. هنا شحال الفصول؟ ثلاثة. فإذا من نقول هنا اسم، شوف اسم نكرة اسم، هذا ما نخرج به والو، لأن المعرفة هي اسم. ولكن من نعملوا قابل ذا نبدا نخرجوا، لأن زيد ما يقبلش. من نعملوا قابل المؤثرة نخرجوا ليا زيد، لأن كاين ولكن ما أثرش. من قلنا مؤثرة للتعريفة خرجنا الحارث، لأن أثرت في لمح الأصل. هل التعريف هذا يقول اعتريض؟ شنو اعتريض؟ ليس بجامع وليس بمانع. معنى ليس بجامع ما شملناش في ما كانش افراد النكره. حنا خصنا يكون في ما كانش افراد نقولوا اجي هنا. واش دخلت الافراد النكره ولا ما دخلتهاش؟ ما دخلتهاش. هذا هو ماشي جامع، انه ماشي مانع. معنى كاين شي حاجه ما خصهاش تدخل وهي دخلت، حنا خصنا ما تدخلش. فانت باش نقول الانسان الحيوان الناطق، مي قلت كلمه الانسان الحيوان والناطق، هذا التعريف في ما كان شي فرد من افراد الانسان اللي هو داخل، لان عن في ما كان شي افراد الانسان واش عندنا شي انسان ماشي حيوان ماشي ناطق؟ ما كاينش. فهو جامع ومانع. واش يدخل البغال الحمار القط القلايل؟ لا ما يدخلش. التعريف هذا والو عنده هذا الخلل. هذا شنو هذا الخلل اللي عنده؟ ما ليس بجامع ماشي محيط بالافراد كلها، وليس بمانع كان شي افراد خصنا ندخلش هذا الخلل. بالنسبة للقسم الأول، فيه الحل، فيه التمييز، فيه اسم ولا، فيه مجرور ب، فيه أفعال التفضيل، أفعال مين؟ مثلا جاء رجل ضاحكا، هذا ضاحكا يقبل أل، يقول النكرة هذه، أن لا قبل أل غيكون معرفة، والحل ما يكونش معرفة. معنى لا سيغنا وجعلناه يقبل أل، شنو غيكون؟ معرفة، والحل ما يكونش معرفة. مثلا طاب نفسا، طاب محمد نفسا، هذا نفسا هذا تمييز يقبل ال، لان لا قبل ال غيكون معرفه والتمييز ما يكونش معرفه. رب رجلين، شوف رب رجلين، رب رجلين ما خصوش يقول رب رجلي، لان لا قبل رجل مش ماشي يكون، والمجرور هذا يكون نكره. كلمه لا رجل نكره، اسمه لا، اسمه لا معروف انه يشترط يعني يكون نكره. إذا لا رجل ما يمكنش يقول لا لا الرجل يقبل أل، ما يقبلش أل، وإذا ما كانش يقبل أل راه ماشي نكرة، وهو نكرة. مثلا أفعل من، شوف أفضل رجل، أفضل من كذا، أعمى، هذه أفضل من واش يقبل أل؟ ما يقبلش أل، معروف أن أفعل التصريف ما يقبلش أل، إذا كان فيه أل من قبل أل، إذا ماشي نكرة، معناه هو نكرة. فإذا التعريف شمل أفراد النكرة كلها، شمل أفراد النكرة اللي خرجت الحال والتمييز والمشروع في ربا والمسؤول لا، هذا ماذا نجيب عن ذلك؟ هي في حد ذاتها تقبل، ولكن ما يعملناها في التركيب ما قبلت شيء، معنى هذا طرأ عليها ما يمنعها. حنا نتكلم في حد ذاتها، واش رجل في حد ذاته ما يقولش أل، راكب في حد ذاته ما يقولش أل، كل شيء يقبل أل، ولكن السبب اللي ما قبلت شيء ألمين؟ ما يدخلت في التركيب. لما عارض عليها التركيب وطرأ عليها التركيب جاء مانع، إذا مانع ماشي من ذاتها، مانع من الخارج. إذا هذا يسمى خجل؟ ما يسمى شي خجل، لا داخلة، علاش؟ لأن المانع ماين؟ من الخارج. واضح؟ لا مثلي؟ واضح. هذا من جاوبنا على كونه ماشي جامعا. كونه ماشي مالي عام. عندنا واحد الكلمة يقولوا له يهود، هذا يهود عالم وماجوس عالم، وعندنا الضامغ ديال الغيبة، عندنا الضمير الغائب. فين الضمير الغيبة؟ جاء رجل فأكرمته، هذا هو، هذا هو، هو أي رجل، هو أي رجل. هذا خصنا ندخله أو نخرجه، إذن هو التعريف ماله خصو ما يدخل شيء، هو أدخل التعريف شغله خش حالك التعريف شنو شغله. فالتعريف يجب أن يطرده، يقول له ما تدخلش معنا، فهو قال لك لا لا لا داخل معكم. بس كيف داخل معكم؟ ديك يهود قل اليهود، ومجوس قل المجوس. إيوا اليهود راه عالم واحد البلدة يقولوا له يهود، ومجوس واحد البلدة يقولوا له مجوس. وإذا كان بلدة مجوس اسمها عالم ما خصوش يقبل أن ما تدخلش معنا، سامعني فما تدخلش، وهي دخلات هي ما خصهاش تدخل، خصها نقول له ماشي بحالك. بالنسبة رأيت رجلا جاء رجل فأكرمته، هذاك فأكرمته بمعنى فأكرمته رجلا. وإذا فكرت رجلا راه واقع موقع الضم موقع النكرة، إذا خصو يقبل الآن معرفة ما خصو يكون نكرة سيخش له دخل سيدخل، لأن جاء رجل فأكرمته فأكرمته رجلا، أي رجلا فيقبل الآن. إذا على هذا الضمير تهود يقبل الآن، لأنه واقع موقع يقبل الآن. مش عندك تشوف فيه مشي هذا؟ وش الإشكال مش هو هذا؟ نعم؟ هو خصو ما يدخل شيء، خصنا نشغيو عليه، هو دخل. التعريف أصبح ماشي مانع، معنى التعريف خصو يطرد ويجري على يهود، ويجري على مجوس، ويجري على الضمير الغيبة. علاش يجري خصو يجري على يهود؟ لأن يهود عالمية، وعالمية ما خصهاش تقبل، هي قبلت. ومجوس خصو ما يقبلهاش، هي دخلت. لأن جاء رجل فكرمته، أي كرمته رجلا، فرجل يقبل، خصو ما يدخلش، دخلت، خلاص يجريو عليه. هذا ماشي مانع، مانع خصنا نطردوه ونجريو عليه. باش غنجاوبو على هذا؟ قال لك أسيدي يهود كاين فيها جوج، كاين اللي جمعوا يهوديا وكاين اللي عالم. اللي قبل الألف واللام اللي جمعوا يهوديين وجمعوا مجوسيا، المجوس هو اللي جمعوا ويهود جمعوا يهوديين، هذاك هو اللي قبل الآن. أما يهود القبيلة مسمية يهود مسمية مجوس، هذاك ما يدخلش، هذيك بحال طنجة الطنجة إلا بحال هذا. إذا اليهود شحال فيه نوعان؟ نوعان. هذيك جاء رجل فأكرمته، واش تنفسرها فأكرمته رجلا أو فأكرمت ذلك رجلا؟ فأكرمت ذلك رجلا، وذلك رجل يقول الألف واللام. إذا المفسر بكلمة كلمة رأيته، واش رأيته؟ رأيت رجلا، رأيته إذا سلم الحد للمحدود. تعرف كاين شي إشكال عليه؟ كاين. هذا قول المصنف رحمه الله، نكرة قابل آل المؤثرة وواقع وموقع. كاين واحد الطريقة هنايا يقولوا بأن تعرف حنا نجيبوا المعرف ونجيبوا المعرف. إذا قلت إنسان، الإنسان وش اسم هذا؟ معرف. الحيوان والناطق وش اسمه؟ قولوا المعرف. عندنا المعرف وعندنا المعرف. المعرف هو اللي يكون عندنا مجهول خصنا نعرفه، والمعرف هو اللي غيفسر لنا. شكون المعرف؟ هو الاسم المجهول الذي نريد تعريفه. وشكون المعرف؟ المعرف هو اللي خصنا نعرفه به. مثلا الطلب البارح اللي كان يعرف لنا المصطلحات هي اللي بحال هي، كان يقول مثلا للشهاد، عرفنا للشهاد في اللغة، ثم قال الشهاد في الاصطلاح، ثم قال النص في اللغة، ثم قال النص في الاصطلاح، ثم عمل القاعدة في اللغة، ثم عمل القاعدة في اللغة، قال سيدي القرآن في اللغة، قال القرآن في الاصطلاح. هذه هي الحالة. ملي قلنا القرآن هذاك هو المعرف، شنو القرآن؟ هو المقروء، المقروء المتلو، فالقرآن هو المقروء المتلو، المصدر يعني اسم الفعل. قال سيدي القرآن هو الكلام المنزل كذا كذا، هذاك القرآن هو المعرف والكلام المنزل هو المعرف. واضح نعم سيدي؟ مثلا احنا في الكلام مش نقول الجرومية، لأن بدل الجرومية نقول الكلام، هذا هو المعرف، اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقصى بالوضعي، هذا هو المعرف. مثلا عملنا في الجرومية الكلام وما يتألف منه، قلنا كلامنا لفظ مفيد كالساقط، هذا هو المعرف. واضح نعم سيدي؟ فهذاك المجهول شي يسمى واللي غنعرفو به معرف. هنا البحث اللي ماشي نتناولو فحاو عارف شوية، يقول لك سيدي القضية ديال المعرف ما لا يخبر به عن المعرف، معنى لا يحمل عليه. المعرف لا يخبر به عن بل لا يخبر به، يقول لا يحمل عليه حمل موطأ ولا حمل الشقاء، معنى لا بغينا ننزله ونحطه عليه من ناحية الشقاق ما يصحش ومن ناحية الموطأ ما يصلحش. شنو حمل الموطأ؟ حمل الموطأ هو الذي ينزل عليه بلا تأويل، مش القنصة النحو علم مزيان قولوا شوف النحو علم، فالعلم صدق على النحو واش حتى الى تأويل، واش عملنا له النحو ذو علم، واش النحو عالم، واش قلنا هذا، وهذاك هو حمل الموطأ. حمل الموطأ هو يصدق، شنو الحمل؟ هو الإخبار، هو أنك تخبر به وتحمله بلا تأويل بلا متأول، ما تعمل له لا على حذف مضاف ولا معنى الصفة. النحو زيد علم، الفقه علم، البلاغة علم، التفسير علم، الأدب علم. فكلمة حملنا كلمة نقول الإنسان، شوف الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هو الحيوان، الإنسان هذا شو يقول له؟ معنى موطأ، موافقة، أي صدق عليه. حمل الشقاق، شوف أنت مش تقول الإنسان علم إصح لك؟ شوف الإنسان علم إصح العبارة؟ خصني نقول الإنسان عالم أو ذو علم، سيدك يعني وصلنا أولى نرد عالم أو ذو علم. إذا ما عملت عالم واش حمل موطأ أو حمل الشقاق؟ هذا هو الحمل، الحمل في الدنيا لا يخلو، الحمل هو أن تحمل، أن تحمل المحمولة على الموضوع. والطريقة ديال الحمل تدخلوا عن جوج الحاجات كيفاش يكون؟ هذاك اللي يكون موطأ ما تتأولش بالوصف وما تتأولش عليه حتى الموضوع. وهذه كثير ما نجيبوها حنايا في النحو، لا تكون قمصة جاء زيد، واش يمكن نقول جاء زيد ركبا، جاء زيد ركوبا، قولوا خصك تقول ركيبا. علاش؟ لأن راكبا ملي تحمل حملة الشقاق، ملي تحمل شي حملة موضع. الخبر انت مش تقول خبر، تقول زيد قيام، تقول زيد أكل، زيد شرب. علاش؟ لأن الشرب ملي تحمل شي حملة موضع، ملي تحمل حملة الشقاق تقول زيد قائم، زيد ذو قيام، يصح لي هذا؟ هنا هذا التعريف هذا ملي يكون لا من هذا ولا من هذا، ما يمكن لا حمل موطأة ولا حمل. وما هو السبب يا السي طارق؟ علاش ما دي تحمل شيء يا السي البشير حمل موطأة وحمل الشقاء؟ قول السي علاش ما يكون شيء؟ قولوا قول السي علاش ما يكون شيء؟ نعم نعم هذا الجواب. لان حنايا ملي يكون الحمل خص يكون عندنا المبتدا، المبتدا شي يكون محكوم عليه، المحكوم عليه خص يكون معرف، خص يكون معروف. ماشي دابا عاد علاش خصنا نقاول النكره المتسابقه تكون نحكم على شي معقول هذا هو السبب لان المحمول عليه وهو الموضوع والمسند اليه يجب ان يكون معروفا كيف هو ماشي معروف وانت تجيب له التعب لان التعريف عاد غيتعرف ولهذا يقولوا ان التعريف اي المعرفه لا يحمل على المعرف لا حمل بوطاه ولا شنو المقصود لان المعرف باقي ماشي معروف ماشي عندنا في المنطق الحكم على الشيء زيد فرع عن تصوره مثلا تحكم حتى تصور مثلا حنايا نلقاو الكلام يمكن لي نقول انا الكلام باقي ما عرفتش شيء ونقول الكلام مفيد الكلام خبر الكلام انشاء الكلام فيه تقديم وتاخير وتعال عرف الكلام كله هو تعال عرف الكلام ولا لفظ مفيد ولا ساقط يعني يمكن لي نجيب الاحكام يمكن لي نقول انا الاسم معرب الاسم مبني الاسم يكون مبتدا ولا باقي ما عرفش الاسم كلمه دلت هذا ما السبب هذا هو الاشكال اللي كان هو على ان المعرف لا يحمل على المعرف لا حمل امتئه ولا سفلى اذا شنو غيكون هنايا قال لك سيدي هنا غنعملوا التصوير هذاك اللي حمل وطأ بالنسبه للمخاطب اللي نتكلم عليه اما بالنسبه للي يهضر معاك عارف هو عندي صور لك المصنف هنا ماشي يتصور له يصوره لك فالمصنف واش يتصور المعرفه ولا هو اللي عرفها هو يصورها هذا قول الامام رحمه الله النكره قابل المؤثره موقع ما قد ذكر ثم هذه النكره واش كاين شي فيها تفاوتات واش النكره تقدر تكون في درجه واحده ولا تتفاوت تتفاوت الا حنا ذنجي دائما قلت وانكروا النكره شيء وانكروا كذا وانكروا كذا اذا النكره راه طبقات الا ان هذه الطبقات تنحصر اذا لو كذا نحصر كان عملنا الاقصر اولا لان لو كذا نحصر شنو نعملوا ما نحصرش مثلا النكره عندنا مذكور شوف مذكور فموجود فمحدث محدث فجوهر فجسم فنام فحيوان فإنسان فرجل فعالم مثلا عندنا مذكور موجود شكون اللي عنده العموم زايد علاش لان مذكور يكون في المعدوم والموجود عندنا كلمة موجود شوف موجود شكون اللي اختار واش موجود أو لا محدث موجود علاش موجود ممكن تصف الله كاين موجود تصف الله زايد مثلا محدث محدث وجوهر هذا محدث شكون اختار هو جوهر علاش لان محدث كاين في العقد وكاين في الجوهر مثلا في الجوهر وفي الجسم شكون اختار واش الجوهر ولا الجسم لان الجوهر كاين جوهر الفرد وكاين جوهر لا عندنا كاين الجسم والنامي شكون اختار الجسم لان الجسم يكون في النامي وغير في النامي عندنا نامي هو الحيوان شكون اختار واش النامي او الحيوان لان النامي كاين في الاشجار وفي النباتات وفي الحيوان عندنا الحيوان الانسان شكون اختار الحيوان لان الحيوان كاين في الانسان وفي غير الانسان عندنا الانسان والرجل شكون اختار الانسان لان الانسان يكون في الرجل في المراه عندنا رجل وعالم شكون اختار لان الرجل يكون في الجاهل ويكون في العالم ولا حنا هذا اذا في النكره واش في درجه واحده ولا تتفاوت اللي عند الافراد بزاف هذيك هي اللي عاليه وهي هو ده على حسب كثره الافراد هذا قول المصنف رحمه الله نكره قابل ال مؤثرا او واقع موقع ما قد ذكر اذا فهمنا العام سيدي تعريف النكره وما يتعلق بابحاثها هذا بحث النكره وما يتعلق بها غندخلوا ان شاء الله من المعرفه قال المصنف وغيره معرفه وغيره معرفه شكون كان عندنا المبتدا في الدرس السابق كان نكره وقابل هذاك الخبر كان ياك هنا شكون باش يكون المبتدا لا معرفة لا المعرفة غير ما تقدم. غنعملو معرفة. شكون يقول عندنا المبتدا؟ معرفة. علاش حنا الآن ماشي غنعرفو غيره، لا نعرفو المعرفة. لأن إلا كنا نعرفو غيره شنو قلت؟ ما لا يقبل آل مؤثرة هو المعرفة. المعرفة هو الذي لا يقبل آل. واش اللي يبداو الذي لا يقبل هو المعرفة؟ لا. الآن حنا موضوع الحديث، معنى موضوع الكلام، موضوع الحديث وموضوع الدرس شنو هو؟ المعرفة. إذا غنجعلوا المعرفة هي المحدث عنه، هي المخبر عنه، هي المسند إليه. حبر هذا الألفاظ كيف كيف؟ المحدث عنه، ومعنى المحدث هو موضوع الحديث، موضوع الكلام اللي نتكلموا عليه. فإذا شمش يكون القضية؟ معرفة غير ما ذكر. هذه غيره هو الضمير كيف شاف الصورة؟ غير ما ذكر. غيره الضمير باش يتفسر ما ذكر. والذي ذكر شنو هو؟ قابل المؤثرات للتعريف. شنو تكون المعرفة؟ هي الذي لا تقبل المؤثرات للتعريف. إذا لا تقبل الأصل بحال ايش؟ محمد زيدون هذا أنت، هذا ما نقولش آل. دار قبل آل ولكن ما أثرت شيء. شكون هي؟ اليزيدة البشيرة المصطفى المختار. دار قبل آل ولكن الأثر ماشي التعريفة. شنو هي؟ الحارث النعمان. واضح التعريف؟ واضح التعريف. هذا التعريف اللي ذكرناه شمن تعريف هذا؟ هذا التعريف بالخصيصة. شمن تعريف هذا؟ هذا التعريف بالخصائص بالمميزات. ويمكننا نعملوا التعريف الحقيقي؟ كان شو نقوله؟ ما وضع ليستعمل، ما وضع ليستعمال في معين، ما وضع ليستعمال في معين. شكون المعرفة من ناحية الحد التعريف الحقيقي؟ معين. وهذا واضح. مثلا زيد وهي اللي عملوها واحد الشخص معروف، ملي عملوا هذا، شوف هذا معين، من قل جاء الذي صلى الفجر او صلى من الفجر، نعملوها في معين مثلا فقي. جاء الذي يخطب في مسجد فلان، شوف في مسجد فلان او في مسجد كذا وكذا، اذا نستعملها في المعنى معين. من قلت جاء الرجل، شكون خص يكون هذا الرجل؟ خص يكون معين، لان ما كاينش ما تقول جاء رجل. معنى واحد السيد قال لك السيد جاء واحد الرجل، هذا عرفه؟ قال لك شنو نقول الرجل؟ قال لك لا، اللي كان معنا قبايل. قال واخا لان العدل. قل جاء الرجل، جاء واحد الرجل، جاء الرجل، هذا عرفه؟ تقول جاء الرجل. قال لك لا، السيد اللي تغدانا معنا. اذا شنو نقول العدل ديالك؟ العدل تشير الى شيء. جاء الطالب، جاء الطالب، قل طالب عرفو، قل جاء طالب في عرفتو. قل لك لا، ذاك الطالب اللي قبيل وقف معك وكان يقول لك كذا كذا، اذا كاين اشاره للعهد. هذا هو الطالب. هذه هي غير المؤثر. واضح العام سيدي؟ هذا قول الامام رحمه الله ما وضع ليستعمل معين. اذا ما هو التعريف بالخصيصه؟ والمؤلف هو غير ما ذكر. وشنو غير ما ذكر؟ هو الذي لا يقبل آل مؤثرة التعريف. والتعريف بالحقيقة بالحد ما وضع للاستعمال في معين. ثم المصنف عدد المعارف، قال كهم، شوف كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، شحال هذه؟ ست. هذه انواعها، انواع المعارف. كهم هذا المثال بنو ضامر، ذي المثال بنو الاشاره، هند العالم، ابني المعرب بالاضافه، هذاك المعرب بالمضاف اليه، الغلام الألف واللام، معرفة الألف واللام، الذي بالموصول. إذن هذا استجمع معنى. إذن هم باب الضمير، ذي باب اسم الإشارة، هند باب العالمي، ابني باب الإضافة، الغلام باب العرب الألف واللام، الذي باب الموصول. ورحنا واضح. المصنف ذكر هذا الشيء، هذا المعارف، واش المعارف في درجة واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوت، لأن معنى نشوفوا شدة الأعرافية اللي عند الأعرافية. هل هذا شدة معنى باش تحصل الأعرافية ترجع إلى ما يقتضي شدة التعيين. اللي عنده شدة التعيين هذه هي الأعرافية. معنى ما الضابط للمعرفة للأعرافية؟ هو ما يحصل لنا شدة التعيين، هو يعطينا التعيين زائد وهو عنده الأعرافية. فهم السي أستغاني؟ إذن الأعرافية من تجي؟ اللي عنده التعيين بزاف. شوف كلمة الله جل جلاله، واش كاين شي حاجة أعرف من الله؟ الله جل جلاله كل شيء يعرفه، كل شيء يدل عليه، الأدلة العقلية والنقلية والفطرية والكونية والكون كامل على حسب هذه المخلوقات هي الأدلة. واش المخلوقات تعد وتحصى؟ وعلى حسب الأدلة حسب المخلوقات، كل مخلوق يقدر يكون مخلوق، إنسان نفسك يقدر يكون تسمى فيك المليار بالأدلة، ماشي مليون، يقدر يكون في وجود الإنسان لنظر في نفسه يقدر يجبر المليار بالأدلة والله أعلم. معنى إذا كاين شي حاجة أعرف من الله، ولهذا أعرف المعارف اسم الجلالة. مثلا عندنا الضامير، عندنا المخاطب، وعندنا الغائب، وعندنا المتكلم. شكون الإنسان يختار؟ وأنا أعرف نفسي يختار اللي أعرفه أنت. أنا أعرف نفسي وأنا أعرفك أنت اللي بندي يختار من اللي أعرف غائب ولا؟ الغائب بعيد عليا. شفت كيف جات الأعرافية فين جات؟ أنا لازم نتكلم أنا. أنت من تطوى أنا الخاطب. أنا واش أنت نعرف أنا راسي؟ نعرفك أنت سامع راسي؟ ها؟ مكانش. واخا أنا نتكلم معك. دابا الان لا واحد فقيف تطوان داك دابا نتكلم عليه في الغيبه، واش هذاك المعرفه ديالو هي اللي نهضر مع راجل في المخاطب اعرف؟ لان ربما تقول لي يا ودي العالم ما يحتاج شيء والضمير يحتاج، مثلا العالم ما وضع وكاين شي حاجه زايده هنا، لا، ولكن الضمير خص مقام التكلم، خص مقام الخطاب، فهو يحتاج. ربما تقول لي الذي لا يحتاج هو عنده زيد، لا، القضية التعريف بالمعنى في الأعرف ما جاتش هذه. وفهم السؤال شنو؟ مثلا ربما تقول لي انسان العالم عنده الدرجة أكثر من الضمير، تقدر تقول لي هذه؟ علاش مش تقول لي انسان العالم عنده الدرجة أكثر؟ لأن العالم لا يحتاج، ولكن الضمير يحتاج. ربما تقول هكذا، لأن العالم ما كاينش شي حاجة اسمه يعين مسماه بذاته، لا يحتاج إلى متكلمين ولا خطابين ولا صيلتين ولا أل ولا ولا ولا إشارة حسية، ما حسش شي حاجة. إذا ربما تقول إذا هو أحسن من الضمير، لا الضمير أحسن منه. شو السبب الضمير اللي أحسن منه؟ لأن الإنسان يعرف نفسه أكثر. فإذا قضية الأعرافية واش راجعت إلى ما يحتاج وما لا يحتاج، أو راجعت إلى شدة التعيين؟ اللي عنده شدة التعيين هو اللي عنده المعرفة، فشدة التعيين تزداد والتعريف يزداد. واضح يا عبارة؟ ما يبقى عندنا شيء إشكال دابا؟ ما بقاش. فإذا هذه المعارف واش في درجة واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. المصنف واش رتب هذا التفاوت في الأبواب في الأبيات؟ ولكن فين رتبوا؟ في الأبواب، الأبواب العام. فهذه التفاوتات لم يرتبها المصنف في الأبيات في البيت، وإنما رتبها مثلا قال باب الضمير، ثم باب العلم، ثم باب باب باب، وهذا هو الترتيب اللي مذكور في الأبواب على حسب المقام وعلى حسب الرتبة. ولكن هنا ماشي على حسب الرتبة، هنا على حسب ما سمح به الوزن. معنى على حسب ما سمح به الوزن. مثلا على حسب الوجبة ذي البيت، البيت اللي تحكم النظ اللي تحكم دابا، هذا ما يسمع انت على حسب ما سمح به الوزن. البيت اللي تحكم، البيت يقول له لا هذه اللولية وهذه اللخانية، ماشي الخطوة دابا، واش عمل على حسب الكنت ديالو او لا البيت هو حكم فيه، هذا معنى الله. واضح نعم سيدي؟ هذا قول الإمام هكا هم وفلا وذي ولا. فهم المرتبة البنية الضامع، ذي المرتبة الشمار، هند العالم، ابني الغلام الذي هنا نزيدوا مع الصيلة، لأن مشي الموصول بحدو للموصول وصيلته الذي وصيلته. هنا في الأبيات ذي الكافية عندهم مرتبة، شنو قال؟ فمضار أعرفها ثم العالم، واسم الإشارة وموصل المتام، وذو أداة ومنادى عينا، وذو إضافة بها تبين. فالكافية ذكرت لك شي معوض، شنو؟ فمضمار أعرفها هذا الدرجة الأولى، ثم العالم الدرجة الثانية، اسم الإشارة الدرجة الثالثة، موصول متم هي ذيك الصيلة، معنى موصول متم هي الصيلة، هي ذيك الذي قلنا خصنا نقول زيد عندها الصيلة. وذو أداة، شكون ذو أداة؟ المعرب بالألف واللام. منادا، شكون منادا؟ المعين، ماشي النكره غير المقصوده، لان المنادى المعين هي النكره المقصوده. ثم ذو اضافه بها تبين، لان يعني كاين الاضافه اللي ما يتميش بها، خاص يكون يتبين الاضافه المعرفه، اما الاضافه النكره اللي يتميز بها ولا ما يتميزش، خاص يتميز بها، لان هذيك التبين تسمى قيود، لابد من قيود. معنى مقل موصول متم، لان الموصول الاصيله ما كايناش، مقلنا منادى معينه، نيش تحتارزها غير معين، هي النكره غير مقصوده. مقل اضافت بها تبين، ماشي احتارز اللي ما تبيناتش الاضافه النكره باي. فالمصنف رحمه الله واش احط بالمسائل الانواع؟ قال لك سيدي باقي عليها المنادى، المنادى يا رجل ما دخلاش، وعليه اسم الفعلي، مثلا اسم الفعلي اللي يكون ماشي اللي يكون منون، مثلا ماشي ملي يكون صح، اللي يكون السكوت. باقي عليه هذاك اجمع في التوكيد، لان اجمع يقولوا معرفه، جاء القوم اجمعون، وبقى عليه ديك الصحارى في يوم بعينه، وبقي عليه امسي، شحال باقي هذه؟ خمس، اذا ما كملش المعارف. المصنف كمل المعارف؟ ما كملش. شنو الجواب هنايا؟ هنا غنجاوبوا هذه كلمه اجمع، أجمع غنعملوها من نوع العالم. أجمع شنو نعملو فيها؟ من نوع العالم أو نوع الإضافة. وإذا كان فيها النوع الإناء أو الإضافة فهي داخلة، داخلة في الأسفل السياق. إذا خرجت قولوا ما خرجتش. إذا أجمع واش بقي على المصنف ولا داخلة؟ علاش داخلة؟ إما عالم الجنس وإما بالإضافة، لا واحد من جوج. مثلا أجمع إما عالم على الإحاطة والشمول أو أجمعهم، شوف أجمعهم عليه. إذا دخل خرجت واخا. هذاك المنادى غنعملوه فيه منزل منزلة الحضورية. لا عملنا يا رجل يا الرجل منزل منزلة الحضورية، خرجت؟ لا باقي معانا، خرجت؟ لا دخل في ألف، دخل في ألف. مثلا هذيك الصحارى يوم بعينه، إلا عملنا فيها العالمية، راها في العالمية، ولا عملنا فيها ألو الحضور في دخلة. هذيك أمسي، لا عملنا فيها ألو الحضور فين؟ مع عرب الألف واللم. مثلا اسم الفعلي، شوف اسم الفعلي، اسم الفعلي إذا نعملوه ذي العهد السكوت، ومن نعمل السكوت في دخلة، إذا ما بقي عليه شي حاجة. هذه الأنواع بقي على المصنف ولا دخلة؟ قول دخلة. واضح هذا؟ واضح. ثم هذه المعارف، شوف هذه المعارف عملنا المراتب، هي بيد مرتبه فوق مرتبه. الضامر، الضامر فاش درجه واحده؟ الدرجه الضامر التكلم الخطاب الغائب السالم من الابهام. فالضمائر في ثلاثه درجات، فالدرجه المتكلم زايده على المخاطب، والمخاطب زايده على الغائب. باين؟ قضيه العالم، العالم واش في درجه واحده؟ لا متفاوت. العالم ديال المكان ماشي هو عالم الادمي، وعالم الادمي ماشي هو عالم الحيوان، شكون خصها يتميز؟ واش طنجة ولا البشير؟ طنجة من البشير فيه الألالي، ما طنجة مدينة واحدة. شكون فيه التمييز؟ واش طنجة ولا البشير؟ طنجة. معنى مكة المكرمة السديسي مثلا، واش مكة أوضح من كل شيء؟ فإذا عالم المكة زين، ثم عالم الإنسان والحيوان، أو عالم الإنسان والنباتات. لا، عالم الإنسان أوضح. إذا العالم توا فيه ثلاثة درجات. شنو ثلاثة درجات؟ عالم الإنسان، عالم المكان، عالم الإنسان، عالم الحيوان أو غيره. ثم اسم الإشارة، واش اسم الإشارة في درجة واحدة؟ لأن القارب هذا ماشي هو ذاك، وذاك ماشي هو ذلك. معنى هذا راه بندك، وذاك راه متوسط، أما ذلك ذا البعد. كختار القريب ثم المتوسط. تسمى الإشارة في درجات، في درجات. مثلا الموصل، واش الموصل في درجة واحدة؟ لأن الموصل المختص الذي ماشي هو من، لأن الذي على المذكر المفرد، أما من تقع على المفرد المذكر ما يوم. شكو اختار؟ الذي يعني المختص اكثر من المشترك. هذا المختص والمشترك، لأن كاين الموصول اللي يكون عنده العهد، وكاين الموصول اللي عنده الصغرى. شكون احسن؟ عندنا الموصول اللي يكون عنده الصلة للصغرى، وكاين الموصول اللي عنده الصلة للجنس. شكون احسن؟ الصغرى. لا لا، الصغرى، الصغرى يكون إحاطة معينة، أما الجنس يحتمل يحتمل. شكون اختار؟ الصغرى، الصغرى غادي يكون معين شمول واضح، ولكن الصغرى إما هذا وإما هذا، ما يكونش ما يكونش معين. فإذا العهد زايد على الصغر، والصغر زايد على الجنس. كذلك عندنا المعرب بالالف واللام. المعرب بالالف واللام واش في درجه واحده؟ قولوا لا، ماشي في درجه واحده. علاش ماشي في درجه واحده؟ لان المعرب بالعهد بمراتبه ماشي هو المعرب بالجنس بمراتبه. عندنا ما اضيف غلامه. هذا غلامه في غينزل لنا مسلي، في غينزل المضيف. هنا التحقيق دائما هي فيه اقوال، اقوال، ولكن التحقيق دائما تنزلوا اقل من المضاف اليه دائما. ما تبقاش نقول انت في المرتبه العالم ماشي مرتبه، لا، تغي تشوفوا بالمضاف. لكن هو مضاف للعالم، غلام زيد له اقل من زيد له، ولكن غلام هذا له اقل من الاشاره، ولكن غلام الذي اذا اقل من الموصول، ولكن غلام الرجل اقل. هذا هو الضابط في الإضافة. الضابط في الإضافة شنو هو؟ المضاف أقل من المضاف إليه. ما تقول لا هو أقل من العالم، ولا لا، تشوف المضاف إليه شنو هو، وشنو السبب اللي كان أقل منه؟ لأنه اكتسب منه. كيف هو يكتسب منه يكون أحسن منه؟ قل سيد، هو هذاك الشيء جابه من عنده، هو جابه من عنده ويكون أحسن منه. هذا هو. إذا عرفنا هذا الشيء نعم سيدي. هذا قول المصنف وغيره معرفة كذي، وهندو ابني والغلام وجدتي. واضح؟ هذا الكلام على النكرة، وهذا الكلام على المعرفة. إذا الآن لم يبقى لنا خلل في النكرة والمعرفة. إذا المعنى ممكن الآن أي نكرة طرحت علينا غنعرفوها بهذا الاختبار اللي تقدم، وأي معرفة اللي جات غنعرفوها. واش يمكن الآن يخفى علينا شي نكرة؟ يمكن يخفى علينا شي معرفة؟ ما يمكنش. شنو غندخلوا ان شاء الله لتفاصيل المعرفه، ماشي شرع المصنف رحمه الله، لتفصيل او تفاصيل المعارف. وليش ما عملناش تفاصيل النكره؟ لانك شي ما ينضبطش باش نعملوا تفاصيل المعرفه. هذا تفاصيل المعرفه ماشي نبدا، نبداو بالضمير ثم كذا، ثم تنخرجوا على سته الابواب ولا خمسه الابواب. شنو يبقى لنا؟ الإضافة، لأن باب الإضافة باب كبير يتناول عدة أشياء ما ذكرهاش هنا. قالوا تيجي الباب ديالك هو خاصو يعمل الإضافة، لأن تعلم الإضافة، ولكن لما كان الإضافة باب واسع وفيها علوم ومعارف خاصوها بالديك تكون في المحفوظات إن شاء الله. باب المحفوظات ما هو خاص يكون سد الأبواب هنا، ولكن كمصنف سد الأبواب ذكر باب الضمير، باب الإعلام، باب الإشارة، باب الموصول، باب المعرف بالألف. كان خاصو يقول باب الإضافة باش يكمل ست صابت. علاش ما عملش باب الإضافة؟ لأن الإضافة فيها أشياء متعددة. لأن اللي ماشي بدي يتكلم على الإضافة ماشي يكون استعمال السطرادة، ماشي يكون السطرادة وخرج عن الموضوع. هذا هو السبب اللي خلى إلى سطرادة، لأن الباب واسع شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: النكرة والمعرفة. النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها، ولذلك ابتدأ بالنكرة فقال: نكرة قبلوا المؤثرة وقع موقع ما قد ذكر، يعني أن النكرة هي ما يقبل أن، وهي الألف واللام، وقوله مؤثرة أي مؤثرة للتعريف، واحترز بذلك من أن التي لا تؤثر التعريف كالألف واللام الزائدة كاللاتي، والتي لنمح الصفة كالحارث، فإن كليهما لم يؤثر فيما دخل عليه تعريفا. وقوله أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني أن من النكرة ما لا يقبل أن كذي بمعنى صاحب، وما بمعنى صاحب لا إلا بمعنى صاحب الجواه إلى مضافة، لأن الإضافة للبيان كذي بمعنى صاحب، كذي بمعنى صاحب، دائما كلمة تجيب معنى وكونا تجيب الإضافة بمعنى كذا. قل مثلا الضارب بمعنى الذي يضرب، أجيب الإضافة عليه. مثلا مكة بمعنى الأرض المشرفة، مثلا الكعبة بمعنى كذا كذا، دائما تجيب معنى كذا تجيب مضافة هذه. وإذا لما كانت شيء مضافة قل بمعنى بمعنى هذا. إذا إحنا قلنا اليومين التنوين عشي دول الكلمة تسمت والإضافة بقى ما تسمت. إذا ما يقول بمعنى ذا تسمى كمال الكلمة، إذا باقي المعنى ذي إيش؟ فالتنوين علاش يدلو والإضافة إذا هي بقى ما تسمت. زيد فهما نكرتان لا يقبلان أن، لكنهما في معنى ما يقبلها، فذو بمعنى صاحب وما بمعنى شيء، وكلاهما يقبل أن. وقوله وغيره معرفة كهما ذي وهند وابن والغلام والذي، يعني أن هنا هند مبني على أنها ممنوعة من الصرف، لأن هذا يجوز فيها وجهان إلى الله. أما هي لما كانت مصرفها هندي وهند وابن والغلام خليها تبعيد. يعني أن غير النكرة معرفة، فالمعرفة هي ما لا يقبل أن ولا واقع موقع ما يقبلها. وذكر من المعارف ستة: الضمير كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمضاف إلى المعرفة كبني، والمعرف بأل كالغلام، والموصول كالذي، ولم يذكر المقصود بالنداء نحو يا رجل، وهو من المعارف لأنه داخل كما قيل في المعرف بأل. لكن كما قيل يقول لك زعما مسألة فيها خلاف، لأن كين يقول لك مثلا هذا يا رجل معرفة بالقصد والمواجهة، إذا لك المعرفة بالقصد والمواجهة ما دخلش، ولكن لا كان الحضور يكون داخل. فهمنا؟ علاش كما قيل للإمام رحمه يقول لك مسألة فيها خلاف، لأن كاين يقول لك يا رجل الطريقة تاع الميجد هذه الحضورية، إذا داخل معنا، كاين يقول لك الطريقة تاع الميجد بالقصد والمواجهة، معنى القصد والمواجهة، أنا أقصدك يا رجل، هذاك قصدك هو اللي عرفه. زيد ولم يذكر المقصود بالنداء نحو يا رجل وهو من المعارف لأنه داخل كما قيل في المعرف بأن، لكنها حذفت لأنها لا تجتمع مع حرف النداء. وفي اسم الإشارة ولم يرتبها في المثل ورتبها في الفصول، ثم شرع في أول لأن كي اللي يقول لك كما قيل في المعرف كي يقول لك في اسم الإشارة أو في الاسم يقول أو هذا مثلا يقول لك يا رجل، إما غندخلها في اسم الإشارة وإما ندخلها في المعرف بالألف واللام، لا دخلناها في المعرف بالألف هذا واضحة، ولا دخلناها في الإشارة هي واضحة. ورتبها في الفصول، ثم شرع في أول المعارف وأعرفها وهو الضمير، فقال فمن لذي غيبت له ضمير. في هذا الطور